له أياما تقضت بطيبة، رعى الله أياما تقضت بطيبة، وحيا ليال ما عرفت لها قدرا. رعى الله أياما تقضت بطيبة، وحيا ليال ما عرفت لها قدرا. ليالي وصال لو تباع شريتها براحي، ولكن لا تباع ولا تشرى. رعى الله أياما تقضت بطيبة، وحيا ليال ما عرفت لها قدرا. ليالي وصال لو تباع شريتها براحي، ولكن لا تباع ولا تشرى. سألت إلهي يا رب، يا رب يا رب يا رب، سألت إلهي يا رب. وجه ألوكم إلى الله. هو عشان يا أخوان الحضور حضور الله عليك. سألت إلهي يا رب قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء، وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي، وأفرح بالبشرى. صلى الله على محمد. يا رب يا رب يا رب رحمي. الله الله لا. سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء، وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي، وأفرح بالبشرى. يا إمام الرسل يا سندي يا جمدي، وأنت باب الله وهو تمدي، وفي دنيا حبيبي ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه. ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه. يا ساعة قد حضرناها مباركة، طابت وطابت مع الداعي سجاياه. محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الرحمن نفحته. محمد كم حلا في القلب معناه، محمد زينة الدنيا وبهجتها، فاضت على الناس والدنيا عطاياه. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طفل يتيم أتى الدنيا فأنقذها من الضلال، فلا مال ولا جاه. طفلا يتيم أتى الدنيا فحررها من الجحود وكان الملهم الله. الله الله كم معجزات له غراء قد ظهر كالشمس في حسنها لله حسناه. الماء فاض فراثا من أصابعه والجيش من حرقة اللأواء أرواه. فذاك إيوان كسرى وهو منصدع. قريب علينا هو. صلى الله عليك يا حي والله. فذاك إيوان كسرى وهو منصدع وذي البحيرة غابت منها أبواه. والبدر ينشق والأقوام شاهدة والجذع حن وبث الحب شكواه. الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد البشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر. محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر. محمد أجل محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر. صغت نسائم لطفكم ألحانا صاغت نسائم لطفكم ألحانا تغزو العقول وتوقظ الوسمانا وتهيب داعية إلى الله الذي برأ الوجود وأنشأ الإنسان. يا أيها البدر المشع على الدنا نورا يهز الوجد والوجدان. صلوا عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. الله الله. يا أيها البدر المشع على الدنا نورا يهز الوجد والوجدان. أنفاس حبك كم سقت من تائهم غيثا فراح يعب منك حنانا. ماء السماء يا أيها البدر البدر شق له والغيم ظل له. البدر شق له والغيم ظل له والجذع حن وسبحن الحصيات. محمد سيد الخلق الذي امتلأت من نوره الأرض والسبع السماوات. محمد سيد الخلق الذي امتلأت من نوره الأرض والسبع السماوات. أسرى به الله من أرض السلام إلى أن قبلته الحجب الرفيعات. محمد سيد الخلق الذي امتلأت من نوره لأرض والسبع السماء البدر شق له والغيم ظل له البدر شق له والغيم ظل له يا أيها البدر البدر شق له والغيم ظل له البدر شق له والغيم ظل له والجذع حن وسبحنا الحصيات محمد سيد الخلق الذي امتلأت من نوره لأرض والسبع السماوات محمد سيد الخلق الذي امتلأت من نوره لأرض والسبع السماوات أسرى به الله من أرض السلام إلى أن قبلته الحجب الرفيعات محمد سيد الخلق الذي امتلأت من نوره الأرض والسبع السماوات محمد سيد الخلق الذي امتلأت من نوره الأرض والسبع السماوات أوات الله أم الله أم الله أم الله أيها البدر المشع على الدنا نورا يغز الوجد والوجد أنفاس حبك كم ساقت من تائه ضيطا يعف منك حلالا ماء السماء أحيا أراض بلعا ومياه هديك أنباتت إيمانا نحن بجاهك نستجيب ونلتجي وبنور وجهك نستزيد سخالا يا سيد النبغان يا شمس الهدى يا سيد النبغان يا شمس الهدى يا تاج كل العارفين أتانا نحن بجاهك نستجير ونلتجي وبنور وجهك نستزيد تقانا في يوم حشر الخلق عند مليكنا وحبيبنا وإلهنا وحبيبنا وإلهنا مولانا إذ يوم لا تجدي الفتى أموالهم وفعالهم إذ لم تكن رضوانا والأنبياء بباب أحمد خشاع والأنبياء بباب أحمد خشاع يرجون فضلا منه أو إحسانا فيفيض بالكرم العظيم على الورى بها سقمي من نظريك وأشفي الداء ولا علالا يا سايك الضعان يمم غالي والحرب عيسك ساكني بغدادي يا سايك الضعان يمم غالي والحرب عيسك ساكني بغداد الشوق واتلفني وزاد رحيب مهلا يا حديث الحديث الحق بحبيبي الشوق واتلفني وزاد لهيبي فهلا يا حادي الحق بحبيبي يا مسافر العراق لا تنساني منك بنظرة سيد النبهاني يا مسافر العراق لا تنساني منك بنظرة سيد الجيلاني يا مسافر العراق لا تنساني منك بنظرة سيد النبهان يا سايق الضعان يم الغادي وانا حربي عيسك ساكني بغدادي يا سايق الضعان مدد مدد مدد يا رسول الله مدد يا بالزهراء مدد يا تاج الحضرة مدد يا سيدي محمد مدد يا ابن الزهرة مدد أعطف بي نظرة مدد تدارك يا أبا الزهرة كئيبا مستغن يا مولاي كئيبا مستغن فأنت للورى قر شفيع في الزحام فأنت للورى قر شفيع في الزحام أغيث يا صاحب الإسرى فقد حام الحمام يا مولاي فقد حام الحمام إله العرش فين أخرى يا رضا ما تقول إله العرش فين أخرى يا رضا ما تقول إذا صيرت في سعدي فمالي من مجير غيرك فمالي من مجير فألقى مبشرا عندي برفقين وبشير فألقى مبشرا عندي برفقين وبشير فقال ما تقول أبدي لمن أرجو نصير أفتح لمن أرجو نصير أقول المصطفى سدي وأنا مادة الرسول أقول المصطفى جدي ولا مداح الرسول هو هو هو هو هو روح روح عالشبا يا قلبي اليوم روح روح عالشبا يا قلبي اليوم افزع وانهض من نومك والحق بالقوم روح روح عالشبا يا قلبي اليوم افزع وانهضمك والحق بالقوم شادي الحضرة بالحضرة ما اخواني عندك سيدي النبهاني يحمي لك دوم روح روح عالشبا يا قلبي اليوم افزع وانهض من نومك والحق بالقوم روح روح عالشبا يا قلبي اليوم وابسع والهض من نوم والحق بالقوم شادي الحضرة بالحضر مع اخواني عندك سيدي النباني يحكي لك دور روح روح عالشبا يا قلبي اليوم روح روح عالشبا يا قلبي اليوم وابسع والهض من نومك والحق بالقوم يا ابو المعالي السامي نور الشامي من نادى باسمك سيدي يلقى الحامي يا ابو المعالي السامي نور الشامي من نادى باسمك سيدي يلقى الحامي هيمان بحبي دايب قلبي ضامي روح يا حلو الشيبة اني محروم روح روح عالشبا يا قلبي اليوم وزع والهض منه والحق بالقوم روح روح عالشبا يا قلبي اليوم وزع والهض منك والحق بالقوم شادي الحضرة بالحضرة ما اخواني وحادي الحضرة بالحضرة ما اخواني وحادي الحضرة بالحضرة ما اخواني عندك سيدي النبغاني يحدي لك دوم روح روح عالشبا يا قلبي اليوم افزع وانهض من نومك والحق بالقوم روح روح عالشبا يا قلبي اليوم افزع وانهض من نومك والحق بالقوم حادي الحضرة بالحضرة مع اخواني عندك سيدي النبغاني يحدي لك دوم مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله سهل نغمي بطلع عشير الكرداوية دار الصلاحي بيكي بدوران كمال إلهي فيكي بدورانكم بالملاح يا روحي روحي روحي مع الأرواح يا روحي روحي روحي مع الأرواح إلى سيدنا بهان سيد العارفين اللي كنت عوية دار صلاحي فيك بدورانكم بالملاح يا روحي روحي روحي مع الأرواح يا روحي روحي روحي مع الأرواح إلى سيدنا بهان سيد العارفين أشكو لسيدي لسيدي ضعف الأحوال أنوح أبكي على الجوال أشكو لسيدي لسيدي ضعف الأحوال أشكو لسيدي لسيدي ضعف الأحوال أشكو لسيدي لسيدي ضعف الأحوال أنوح أبكي على الجوال أنا لي حبي حبيب أحب غالي عساك تنظر عطفا علينا إلك التاوية دار صلاح فيك بدورانكم الملاح إلك التاوية دار صلاح فيك بدورانكم الملاح يا روحي روحي روحي مع الأرواح يا روحي روحي روحي مع الأرواح إلى سيد محمد سيد العارفين على بابك سيدي سيدي نخل المطايا على بابك سيدي سيدي نخل المطايا خير وجوايد باقي العطايا لا حق لا نمشي حفايا بابك سيدي سيد العارفين الكل تاوية دار الصلاح فيك بدورانكم الملاح الكل تاوية دار الصلاح فيك بدورانكم الملاح على بابك سيدي سيدي دخل المطايا على بابك سيدي سيدي نخل المطايا خير وجوايد باهي العطايا على بابك سيدي سيدي نخل المطايا خير وجوايد باهي العطايا يا حق لنا نمشي حفايا لديارك سيدي سيد العارفين الك التاوية دار الصلاح فيك بدورانكم الملاح الك التاوية دار الصلاح فيك بدورانكم الملاح يا روحي روحي روحي مع الأرواح إلى سيدنا بهان سيد العارفين حاج يا حبيبي حاج سو دخيلك دخيلك دخيلك يا عيني بين الضريح وبين الدار مهجتنا بين الضريح وبين الدار مهجتنا أنت وحنت إلى النبغان قبلتنا بين الضريح بين الضريح وبين الدار مهجتنا غنت وحنت إلى النبغان بين الضريح قلوب ليس يسكنها إلا دموعا على الأحباب تحقنها.